الخط معاك على الخط. يا سلام، هو ده بس اللي لفت نظرك في كل الكلام اللي قلته الإسلام؟ وانت قلت ايه تاني؟ قلت اني برسم عليك. يا بيت يا بيت يا بيت، ما انا واخد بالي بس بستعبط، عارف انك واقعه في سحري. مش قوي كده، ده كل الحكايه اني فكرت فيك 3 ساعات. انا بقى فكرت فيك 6 ساعات بس بصراحه متقطعين. واحنا بقى هنقضيها تفكير؟ مش ناوي تتعرف على ماما؟ ايه دخل ماما في موضوعنا دلوقتي؟ عشان تتقدم لي بمخ تخين. عاداتكم غريبه قوي يا ولاد مصر. هو انت جاي من سنغافوره وانا مش واخده بالي ولا حاجه؟ بس بقى مش عايز دوشه، خليني اعرف افكر. صح النوم ابو ساميه، عاش من شافك. في قاعده عامه في تاريخ الاجرام، المجرم لازم يسيب وراه دليل، واحنا وقعنا في نفس الغلطه. ايه ده، هو احنا مجرمين؟ لا، بنبيع فول يا اختي. امال كذبه الخط الصغير دي ايه؟ اكبر غلطه عملناها دخول عبده السرساوي في الموضوع. فعلا، وده اللي خلى اسلام باشا يشك في محيسه. يبقى لازم عبده يختفي عن الوجود. اخويا؟ ايوه، احنا هنقتل عبده ونلبسها في الخط الصغير، وبكده يبقى محيسن في الامان. محيسن مين؟ الو، ازيك يا نهار؟ انا عبده. عبده؟ امال ابن اختك يا بنت انتي؟ البيت من غيرك عادنا. بتتكلم منين يا عبد؟ انا في فرنسا يا بنت، باريس. يا لهوي بالي، وبتعملي في الهبابه دي انت يا بنت؟ اسمعي، السيد مانويل جوزيه. جوزين يا بنت، افهم الكلام. الله، بقول لك السيد مانويل جوزيه اصر والح علي ان انا احضر معسكر فريق الاهلي. قلبي عندك يا عبد، اتبهدلت يا كبتي. يا نهار، انا بقول لك انا في فرنسا في باريس، مش في دهشور. يا اخويا، هو في احسن ان الواحد يكون في بيته؟ بالنسبه لي انا في حاجات كتير احسن. يعني بقول لك ايه، مفيش اخبار عن محسن اخويا؟ ما تجيب لنا سيره حاجه عيد ليه. احترمي نفسيتك يا بنت يا انهار، بدل ما اخلي الخط يطخك عيار في لسانك الطويل ده. ايه ده، وهو عليك يا ابو عياله. عيالي؟ انت خلفت امتى يا ولية انت؟ يا اخويا تعالى بس واني ملك البيت ده كله عيال. لا، انا لسه قدامي ايام، بطولة الدوري وبطولة افريقيا وكاس العالم للاندية. وعموما لو انت يعني مستعجلة على حكاية الخلفة دي، اخلعيني وتصرفي بمعرفتك. سلام يا انهار. اخبار الصحفي العبقري بتاعنا ايه؟ محسن كتب موضوع مؤثر قوي عن المهندس اللي قتل ابوه علشان يتجوز في شقته. انا فعلا يا استاذ عيني دمعت. سيبك من الموضوعات دي يا محسن، الموضوعات دي مرطرطة وبتحصل كل يوم. يا فندم يا فندم، هي دي الموضوعات اللي تهم الشارع المصري؟ الشارع ده خليه لاي صحفي عادي، لكن انت حاجة تانية، انت متخصص في اخبار الخط. صراحة انا زهقت بقى من موضوع الخط ده، وبعدين خلاص يا فندم ما بقاش عنده جديد. ازاي بقى؟ الخط ده موضوع الساعة، انا عايزك تعمل معاه حديث. اتولد فين؟ اتربى فين؟ انا عايز الناس تتعرف على الخط الانسان. فكرة تجنن، غريبة انها جت على بالك يا استاذ علام. يا سلام بقى لو اللقاء ده كان صوت وصورة. وطي صوتك، انت عايز الخط يقلبك سحلية ولا ايه؟ عايز ندخل على الخط بكاميرا. طب وهو حيعرف منين لما انت هتخبيها؟ هخبيها فين؟ انا لما بروح للخط بيقلعوني بلبوس. خلاص بلا صورة، خليها صوت بس. طب وانت تعمل ايه بصوته؟ صوته يساوي كتير قوي يا محسن. انت متخيل السي ان ان ولا الجزيرة يدفعوا فيه كام؟ لا لا لا لا، ده انت النهاردة تتحسب يا استاذ علام. بس طبعا محسن هيبقى له نسبة. 50%، 10%، 60%، اخر كلام 30%. خلاص بقى يا محسن، وافق وافق بقى، اللي يجي منه احسن منه. راجل امتهازي. مساء الخير. مساء النور، ايه اللي انت جايبه معاك ده؟ انا قلت اجيبه معايا يعمل منظر برضه. ازيك يا استاذ شريف؟ اهلا، اتفضلي. ماما يا ماما. باين عليها مش فاضيه، نيجي لها في وقت تاني. اقعد. حاضر يا ماما. اهلا وسهلا يا حاجه. محسن السرساوي ده، محسن الصحفي المشهور بتاع الخط اللي قلتلك عليه. نورت يا استاذ حسن. محسن يا فندم، محسن. مشي يا حسن دلوقتي. شريف قوم يا شريف، مش وقت تأمل. أستاذ شريف صاحب الكافيه اللي بشتغل فيه. نورت يا أستاذ شاكر. أمك ضايعة في الأسماء على فكرة. دي يا ريتها تيجي على الأسماء بس. اتفضلوا استريح. محسن مين الناس دي؟ دول أصحاب محل العصير اللي احنا جايين نشتري منهم الجزم. ومين فيكم بقى الخط الصغير؟ لا الخط مستنينا في الميكروباص، اصله خجول شويه. مخنوق من ايه؟ ده حتى شقتنا بحر يا اخويا. ده ايه الواقعه السودا دي؟ امك مالها يا رؤيا؟ ما تاخدش في بالك. تشربوا ايه؟ اقعدي اقعدي يا رؤيا. ما تسيبنيش لوحدي معاها. يا برنس فين العروسه اللي احنا جايين نطلب ايدها؟ بتشحت طقم كوبايات من الجيران، اصلهم الناس على قد حالهم. ما تنطق يا محسن وتقول حاجه ماما هتنام منك. والله يا حاجة ومليك علي اي حلفان، انت مخلفة حتة الماز. ايه ولازمتها ايه التكاليف بس يا حبيبي؟ خليها خاتم سولوتير وخلاص. قوم بينا يا شريف نمشي. رايح فين يا محسن؟ خليك مع امك اللي مش فاهمة حاجة دي.